المحرمات، ألا يخافون من الله عز وجل؟ المراقبة، مراقبة الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات التي ينبغي للمسلمين أن يتعبدوا الله عز وجل بها، وبها وبخلالها يرتفع الناس ويتفاوتون عند ربهم. المراقبة، مراقبة الله عز وجل، وهي دوام أن يعلم دوام علم الإنسان بأن الله عز وجل مطلع عليه في جميع أحواله، في سره وعلانيته، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مراقبة الله عز وجل، كما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثلاثة أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان، وسأله عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل، هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، فهذه المرتبة هي أعلى مراتب الدين، مرتبة الإحسان، مرتبة أن يراقب المسلم ربه في سره وعلانيته، أن يراقب الله عز وجل على جميع أحواله، أن يعبد الله كأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، فهو حائل بينك وبين فعل النقائص، لأنك دائما تراقب الله عز وجل. فمراقبة الله عز وجل من أعظم العبادات، بل وهي من أعلى مراتب هذا الدين. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وما فيه من أهوال وشدائد، فيقول صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الشدائد وقد حشر الناس في صعيد واحد وقد دنت الشمس من الرؤوس والناس غرقى في أعراقهم، فإذا بالنبي يقول أن هناك سبعة أصناف من البشر، سبعة يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله، سبعة أصناف يستظلون بظل عرش الرحمن، تمضي عليهم الخمسون ألف سنة وكأنها سويعات بسيطة تمر عليهم. في وسط هذه الأهوال هناك صنف يستظل تحت عرش الرحمن، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم معددا أصنافهم: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة، سبعة أصناف، هؤلاء إنما يجمعهم عامل مشترك، وهي المراقبة لله عز وجل. هذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا الآخر الذي تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، والآخر الذي دعته امرأة ذات حسب ونصب ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ما الذي حال بينه وبين أن يقضي شهوته في الحرام؟ أليست لأنه يراقب الله عز وجل، فبمراقبة الله عز وجل تجني من خلالها الثمار ويرتفع شأنك عند الله عز وجل. أما من خلا بمعصية الله عز وجل فانتهكها وفعل المحرمات في وقت خلوته، ما مصيره؟ نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. لك أن تتصور إنسان يعمل في دنياه ويجمع الحسنات حتى يستنفع بها في وقت في الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فيجعلها الله هباء منثورا، فجأة كده ومعاه جبل من الحسنات ما عادش معاه ولا حسنة. الصحابة انزعجوا، خافوا على أنفسهم، قالوا: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الإنسان الذي لما خلا بينه وبين نفسه بدأ يفعل المحرمات، بدأ يشاهد المحرمات، بدأ يراسل الفتيات، بدأ يشرب المخدرات، بدأ يفعل كل أمر محرم، خلا بمحارم الله انتهكها، يعاقب بماذا؟ يجعل الله أعماله كأنها الهباء المنثور لا ينتفع منها بشيء في وقت يتمنى فيه الحسنة الواحدة، وقد ضاعت من بين أيديه جبال من الحسنات. وآخر مثال نقيض: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه جزاء له أن يستظل بظل عرش الرحمن وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، خلا تقرب إلى الله فأعلى الله منزلته وأمن الله خوفه وجعله من أهل جنته، خلا فعفى الله عز وجل فجعل الله أعماله كالهباء المنثور وزج به في نار جهنم. ما منا من أحد إلا ويخلو بينه وبين نفسه، ولا بد أن يخلو بينه وبين نفسه، ولكن الناس في هذا الأمر يتفاوتون. منهم من إذا خلا بينه وبين نفسه قام ليحاسب نفسه: ما الذي فعلته؟ لماذا فعلت كذا؟ ولماذا قصرت في صلاتي؟ ولماذا لم أقرأ ورد من القرآن؟ ولماذا رددت سائلا؟ يبدأ يقوم نفسه. وآخر إذا خلا بينه وبين نفسه يقرأ القرآن، يبكي من خشية الله، يقوم بين يدي الله عز وجل. وآخر إذا خلا بينه وبين نفسه يدخل في المواقع الإباحية، ينظر إلى ما حرمه الله عز وجل، يراسل فتيات في المحرمات، يهاتف المرأة في الحرام، يواعد النساء، يفعل المنكرات، يشرب المخدرات، يفعل كل أمر محرم، لأنه خلا بينه وبين نفسه، وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء. لذلك إذا ما خلا القلب من مراقبة الله عز وجل أرضى الإنسان بنفسه في وسط المهالك وهو لا يدري. هذا الذي خلا بمحارم الله فانتهكها. ليه؟ لأن قلبه خلا من مراقبته لله عز وجل. ولو أنه تذكر أن الله مطلع عليه لحال بينه وبين هذه النقائص. وكانت وصية النبي لحذيفة رضي الله عنه لما قال أوصني يا رسول الله، قال اعبد الله كأنك تراه. تصور لو أنك تقوم بالعبادة وكأنك تنظر إلى الله وأنت واقف أمامه، كيف تكون صورة هذه العبادة؟ تكون مكتملة في أركانها وفي خشوعها، تكون في حالة عالية من الإيمان. مراقبة الله عز وجل هي الحائلة بينك وبين النقائص والرذائل وفعل المنكرات، وبها يعلو شأنك عند الله عز وجل. نوح بن مريم رجل من الأثرياء من أصحاب الأموال، كان عنده عبد مملوك يسمى المبارك، فقال يا مبارك إذن إلى هذا البستان فاحفظه واعتني به. فذهب هذا الإنسان المبارك إلى هذا البستان، يعني بستان سيده، حتى يعني يراعي هذا البستان ويحفظه. وبعد شهور أتاه نوح بن مريم وقال يا مبارك آتني قطف من العنب، هذا عن أدع عنب كده أكله. فجاءه المبارك بقطف من العنب فأكله فوجده حامضا لم ينضج. قال يا مبارك ائتني بقطف آخر، فجاءه بقطف آخر فوجده حامضا. قال يا مبارك أقول لك ائتني بقطف من العنب فتأتيني بقطف حامض، أو ما تعلم الحامض من الحلو؟ أنت مش عارف الحلو من الحامض؟ قال والله يا سيدي لقد أرسلتني إلى بستانك حافظا له متعهدا له، ولم ترسلني إليه لآكله، والله الذي لا إله غيره ما أكلت منه عنبا، والله الذي لا إله غيره ما راقبتك ولا راقبت أحدا إلا الله عز وجل. فاستعجب، كيف ذلك؟ راجل شغال في بستان كبير يرعى هذا العنب ولا يأكل عنبة واحدة من هذه المحاصيل الطائلة. فنظر إليه نوح بن مريم وقد أعجب بورعه وبمراقبته لله عز وجل. قال يا مبارك أريد أن أستنصحك، والمؤمنون نصحه والمنافقون غششه والمستشار مؤتمن. قال ماذا تريد يا سيدي؟ قال إن لي ابنة قد خطبها فلان وفلان من أصحاب الأموال والثراء، فماذا فبما تشير علي يا مبارك؟ قال يا سيدي إن إنه كان في الجاهلية يزوجون لأجل الحسب والنسب والأصل، وإن اليهود تزوج لأجل المال، والنصارى تزوج لأجل الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج لأجل الدين والخلق، فاختل لنفسه والمرء مع من أحب. قال فأنت عتيق لوجه الله يا مبارك، فأعتقه. ثم قال يا مبارك أرى أن تتزوج أنت ابنتي. مبارك ده مملوك زي العربية بتاعتك، خلاص مملوك، يتزوج من؟ رجل ثري غني، وهذا جزء من ممتلكاته، يزوجه ابنته صاحبة الجمال والمنصب. نعم، لأنه صاحب دين، لأنه صاحب أخلاق، لأنه صاحب ورع. فقال إذن يا سيدي أعرض عليها. فعرض الوالد على ابنته فقالت يا أبي أترضاه لي؟ قال نعم، إنه ورع مراقب لله. قالت إذن أنا قبلت يا والدي. هذا الزواج المبارك أثمر ثمرة عظيمة في تاريخ المسلمين. أثمر عبد الله بن المبارك الذي لا تكاد تقلب ورقة من أوراق أهل العلم ولا تاريخهم إلا تجد عبد الله بن المبارك حيا في وسط هذه الكلام. إمام محدث زاهد فقيه عبد الله بن المبارك. من مثل ابن المبارك؟ هذا الرجل العابد الزاهد العالم المحدث الذي كان قضى عمره في طلب العلم، يعلم الناس ويجاهد في سبيل الله ويكفل العلماء في مشارق الأرض. عبد الله بن المبارك رحمه الله أثمر مراقبة المبارك لله زواجا مباركا، فأثمر بعبد الله بن المبارك. وليست هذه قصة دون غيرها، بل القصص كثير. إن عمر بن عبد العزيز إنما هو ثمرة من مراقبة الله عز وجل. عمر بن الخطاب كان لا ينام الليل، كان يعس في وسط الناس يتفقد أحوال رعيته لعله يجد ملهوفا فيغيثه، لعله يجد مسلما في حاجة إليه. فإذا بعمر وهو ماشي يسير في الطرقات يسمع حوارا لامرأة مع ابنتها: يا بنيتي أخلط اللبن بالماء. قالت يا أمي ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن أن يخلط اللبن بالماء؟ قالت يا بنيتي إن عمر ليس معنا ولا يرانا. فقالت يا أمي إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا، فإن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. مراقبة لله عز وجل. سمع هذه الكلمات عمر فرق قلبه وارتعدت فرائصه لما رأى من إيمان هذه الفتاة، فيصنع اجتماعا عاجلا لأبنائه من يتزوج هذه الفتاة. فإن لم تتزوجوها تزوجتها أنا، هذه فرصة لا تضيع. امرأة تراقب الله في سرها وعلانيتها، امرأة لا يمكن أن تترك هكذا. فقال عاصم أنا أتزوجها يا أبي. فتزوجها عاصم وأثمر هذا الزواج المبارك بفاطمة بنت عاصم التي هي أم عمر بن عبد العزيز الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده رضي الله عن عمر بن عبد العزيز بالأشج بني أمية الذي يملأ الأرض عدلا بعدما مولئت جورا. من ثمرات المراقبة مراقبة الله عز وجل. هذه الثمرات إذا ما عاش الإنسان على مراقبته لله عز وجل أراح الله قلبه وأعلى الله شأنه وكفاه الله همه وحدث له من البركات ومن النفحات ما لا يعلم مقداره إلى الله عز وجل. أبو بكر المزكي راجل صالح ماشي في الطريق ذات يوم فنادت عليه امرأة وقالت يا عم إن يعني سيدتي تريدك أن تصنع أو تعين عليها شيء تعينها على أمر. فلما دخل البيت أغلقت المرأة دونه الباب وتجردت من ثيابها وقالت لا تخرج حتى تفعل ما أريد وإلا صرخت فاجتمعت عليك القبيلة فقتلت. ماذا يصنع والرجل يتذكر يراقب الله عز وجل ويعلم أن الله مطلع عليه؟ كيف يقع في مثل هذه الجريمة النكراء؟ كيف يلقى الله عز وجل بذنب الزنا؟ كيف يلقى الله عز وجل وهو بهذه الجريمة النكراء؟ بأي وجه يقف بين يدي الله عز وجل؟ فهاله الأمر وحزن حزنا شديدا وقال لا بد للأمر من حيلة. قال نعم ولكن أين الخلاء؟ دعيني أتزين لك. قالت نعم تفضل هذا هو الخلاء. فجعل يأخذ من العذرة ويلطخ بها وجهه ويلطخ بها جلده ويلطخ بها ثيابه ثم خرج لها قال هيت لك تعالي أنا هو تعالي. فلما رأته ما صنع بنفسه قالت أمجنون أنت وفتحت الباب وطردت. وهو يحمد الله يحمد الله عز وجل أن عصمه من هذه الجريمة وأن حفظ الله له دينه فلم يقع في مثل هذه الرذائل. وانشغل ثم اهتم وحزن كيف له أن يصلي العصر بهذه الرائحة النتنة. فقام فذهب إلى بيته ليخلع ثيابه وليغسل جسده ولكن الريح ما زالت شديدة في جسده تنبعث من جسده رائحة كريهة تحول بينه وبين أن يشارك المسلمين في صلاة الجماعة. فنام مهموما لأنه يخشى أن تفوته الجماعة من هذه الرائحة النتنة. فيأتيه مناد في منامه ويقول لو فعلت هذا لأجلنا فعطرناك لهذا الأمر. فانبعث من جسده رائحة المسك من غير أن يمس المسك فقام وجسده يفوح مسكا جزاء وفاقا بما وقر في قلبه من مراقبة الله عز وجل. وكان يكن بأبي بكر المسكي. يبقى واحد ماشي يفوح مسك ده مش مرة ولا اتنين ده حتى مماته مفيش حاجة على جسمه لم يدهن أي طيب ولكن المسك عرق صار مسكا يعرق يفوح المسك من جسده جزاء وفاق لأني رطخ بالنجاسة لأجل أن يعصم نفسه من الوقوع في جريمة الزنا فطيبه الله عز وجل جزاء له لمراقبته لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وأصلي وأسلم على النبي وإخوانه وخلانه. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إياك أن تبطن الشر أو تخطط على فعل الذنب، فاتق الله عز وجل، واعلم أن الله مطلع عليك وأن الله يراك. جاء صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، أن يكون حياؤك من الله، وتستحي من الله. أنت لا تستطيع أن تفعل المعصية أمامي، لماذا تصنع المعصية وأنت تعلم أن الله يراك؟ أما تستحي من الله؟ استحوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. هذا هو حق الحياء. فلماذا جعلنا الله أهون الناظرين إلينا؟ كان هناك رجل أراد وأكره امرأة على فعل للزنا، فقالت: بشرط أن تغلق الأبواب جميعها. قال: نعم. قالت: هل أغلقت الأبواب؟ قال: نعم. قال: نعم، ليس هناك باب لم تغلقه بعد. فذهب ليبحث، قال: بل أغلقت الأبواب. قالت: إن باب الله ما زال مفتوحا. فتذكر ربه والوقوف بين يدي الله عز وجل، فكان هذا رادعا أن يبتعد عن معصية الله. وآخر أراد أن يزني بامرأة، قالت: اتق الله. قالت: اذهبنا في مكان لا يرانا فيه أحد. فذهب بها في مكان، فقالت: هل يرانا أحد؟ قالت: لا يرانا إلا الكواكب. قالت: وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ ألا تتق الله عز وجل؟ فقام عنها مراقبا لله عز وجل. وهناك أصناف من الناس قد اسودت قلوبهم وخبتت نفوسهم، وعلى الران على قلوبهم، لا يستحون من الله ولا يراقبون الله، وما قدر الله حق قدره. هذا رجل أراد أن يزني بامرأة، فقالت: على شرط أن تذهب بي إلى مكان لا يران فيه أحد. قال: سأذهب بك إلى مكان لا يران فيه الله. تجرؤا على الله، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. قال: سأذهب بك في مكان لا يران فيه حتى الله لا يرانا. فلما تجرد من ثيابه وتجردت من ثيابها لينتهكوا حرمة الله، إذا بروحه تفيض إلى الله، فجعلت المرأة تصرخ، وخرجت إلى الشارع تصرخ وتبكي وهي عارية تماما، وقالت: قال ما يشوفه أخذ روحه، قال ما يشوفه أخذ روحه، قال ما يشوفه أخذ روحه. هذا الإنسان الذي ما راقب الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، يظن أنه بذنبه ينفلت من عقاب الله عز وجل. لا لا أيها الإخوة الكرام، ولا تغتر بمعصيتك لله والله يراك، فإنما هو إمهال الله لك، عساك أن تتوب. فإن تماديت وتماديت وتماديت فانتظر أخذة منه سبحانه وتعالى، أخذة شديدة، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت ولا كن علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب، فالله مطلع عليكم يعلم السر وأخفى، ألم تعلم بأن الله يرى؟ فاتقوا الله عز وجل في سركم وفي علانيتكم، اتقوا الله في خلواتكم، لا تضيعوا أعمالكم بانتهاك المحرمات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث